اقضي يا ربنا هذه الأحساد، اقضي يا ربنا هذه العيون، اقضي يا ربنا هذه الأنفس على ما آتيت وعلى ما أعطيت وعلى ما وهبت يا ربنا. فما آتاني الله خير، فما آتاني الله خير مما آتاكم، فما آتاني الله خير مما آتاكم، فما آتاني الله، فما آتاني الله خير مما آتاكم. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اقضي يا ربنا هذا الحسد على ما اتيت واعطيت يا ربنا خيرا كثيرا يا ربنا ونعمة عظيمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اقضي يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد الدفين والعيون، اقضها يا ربنا من الوالد والولد على ما اتيت يا ربنا. واتاه الله الملك والحكمة وعلمه، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه، وعلمه مما يشاء، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فما آتاني الله خير مما آتاكم، فما آتاني الله خير خير مما آتاكم، خير مما آتاكم. آتاه الله الملك، آتاه الله الملك، آتاه الله، وآتاه الله الملك والحكمة، والحكمة وعلمه، وعلمه مما يشاء، وعلمه مما يشاء. آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. فما آتاني الله خير مما آتاكم، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. فما آتاني الله خير مما آتاكم، آتاهم الله من فضله. أبطل حسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا وأنفسا خبيثة على ما آتيت من نعم، على ما آتيت من حكم. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فما آتاني الله خير، فما آتاني الله، فما آتاني الله خير مما آتاكم، فما آتاني الله، فما آتاني الله، فما آتاني الله خير مما آتاكم. وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم، فاكهين بما آتاهم ربهم فاكهين بما آتاهم ربهم آتاهم ربهم آتاهم ربهم آتاهم ربهم آتاهم ربهم آتاهم ربهم أقضي يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون على ما آتيتهم من نعم وحكم على ما آتيتهم وأعطيتهم يا ربنا من مال وولد اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضي يا ربنا هذه العيون اقضيها يا ربنا أبطلها اقضيها يا ربنا أبطلها اقضيها يا ربنا أبطلها اقضيها يا ربنا أبطلها اخرجها يا ربنا من الرأس والجسد اقضيها يا ربنا من الوالد والولد اقضيها يا ربنا من البيت والبلد اقضيها يا ربنا من الوالد والولد اقضيها يا ربنا من الرأس والجسد اقضيها يا ربنا من العقل والبدن اقضيها يا ربنا حولك وقوتك فما آتاني الله خير آتاني الله خير مما آتاكم خير مما آتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذا الحقد اقره من الأقارب والجيران اقر يا ربنا هذه العيون اقرها يا ربنا على ما آتيت اقرها يا ربنا على ما أعطيت اقرها يا ربنا على ما وهبت اقرها يا ربنا على ما أنعمت اقر يا ربنا هذه الأحساد اقر يا ربنا هذه العيون اقرها يا ربنا أبطلها فكها يا ربنا فكها اقرها يا ربنا أثرت على الرأس اقرها يا ربنا أثرت على النفسية اقتلها يا ربنا ابطلها اقتلها يا ربنا سببت غضبا وسوءا ومرضا وإغماء وتشنجا اقتلها يا ربنا ضيقت اقتلها يا ربنا اكربت اقتلها يا ربنا ضيقت اقتلها يا ربنا هممت اقتلها يا ربنا على الهم والغم اقتلها يا ربنا على النكد اقتلها يا ربنا على الضيق الله اكبر فما آتاني الله فما آتاني الله خير مما فما آتاني الله خير خير مما آتاكم خير مما آتاكم آتاهم من فضله آتاهم من فضله آتاهم من فضله آتاهم من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله اقر يا ربنا ذا الحسد اقره يا واحد يا صمد اقره يا ربنا قويا اقره يا ربنا عظيما اقره يا ربنا قديما اقره يا ربنا يتجدد اقره يا ربنا يعظم اقره يا ربنا ابطله اقره في الراس وفي الجسد اقره يا ربنا اثر على النفسيه اقره في الوالد وفي الولد اقره يا ربنا قويا اقره يا ربنا عظيما الله اكبر أكبر، اقله يا ربنا سبب خوفا، اقله يا ربنا سبب رعبا، اقله يا ربنا ضيق الصدر، اقله يا ربنا سبب شحنا، اقله يا ربنا، اقله يا ربنا ألم الظهر، اقله يا ربنا، اقله يا ربنا خوف القلب، اقله يا ربنا أرعب، اقله يا ربنا ضيق الصدر، اقله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك. الله أكبر. فرحين بما آتاهم الله، فرحين بما آتاهم الله من فضله، فما آتاني الله خير، فما آتاني الله خير، خير مما آتاكم، خير مما آتاكم، خير مما آتاكم. اللهم يا ربنا اقض يا ربنا هذا الحسد، اقض يا ربنا هذا الحقد، اقضه يا ربنا قويا، اقضه يا ربنا عظيما. آتيناه حكما وعلما، آتيناه حكما وعلما، اقض يا ربنا هذا الحسد، اقض يا ربنا هذا الحقد، وآتيناه في الدنيا حسنة، وآتيناه في الدنيا حسنة، وآتيناه في الدنيا حسنة، وآتيناه في الدنيا حسنة، وآتيناه الحكم صبيا، وآتيناه الحكم صبيا، ولوطا آتيناه حكما، ولوطا آتيناه حكما وعلما، فنجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، فما آتاني الله خير مما آتاكم، فما آتاني الله خير مما آتاكم، وآتيناه أجره في الدنيا، وآتيناه أجره في الدنيا، وآتيناه أجره في الدنيا، وآتيناه أجره في الدنيا، وآتيناه أجره في الدنيا، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وشددنا ملكه، وشددنا ملكه، وآتيناه الحكمة، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وفصل الخطاب، فما آتاني الله خير، خير مما آتاكم، خير مما آتاكم، فما آتاني الله، آتاني الله خير مما آتاكم، خير مما آتاكم، وآتيناه من كل شيء سببا. إنا مكنا له في الأرض، إنا مكنا له في الأرض، إنا مكنا له في الأرض، إنا مكنا له في الأرض، وآتيناه من كل شيء سببا، وآتيناه من كل شيء سببا. إنا مكنا له في الأرض، إنا مكنا له في الأرض، وآتيناه من كل شيء سببا وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا وقد آتيناك من لدنا ذكرا وقد آتيناك من لدنا ذكرا وقد آتيناك من لدنا ذكرا وقد آتيناك من لدنا ذكرا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين فما آتاني الله خير مما آتاكم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة لتنوء بالعصبة أولي القوة فتبارك الله فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة فما آتاني الله خير مما آتاكم ولقد آتينا داود منا فضلا ولقد آتينا داود منا فضلا ولقد آتينا داود منا فضلا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد يا جبال أوّبي معه يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم ولقد آتينا داود منا فضلا ولقد آتينا داود منا فضلا ولقد آتينا داود منا فضلا ولقد آتينا داود منا فضلا وآتيناه من كل شيء سببا وقد آتيناك من لدنا ذكرا وقد آتيناك من لدنا ذكرا وقد آتيناك من لدنا ذكرا آتيناه من الكنوز المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا فتبارك الله بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم وأعطيتهم وأنعمت به عليهم يا ربنا وقهم يا ربنا حسدا شديدا، فقهم يا ربنا عيونا لاما، فقهم يا ربنا انفسا خبيثا، فقهم يا ربنا انفسا خبيثا، قهم يا ربنا عيونا خبيثا، قهم يا ربنا عيونا خبيثا، قهم يا ربنا عيونا خبيثا، قهم يا ربنا انفسا رديئا دنيئا خسيثا، فيهم يا ربنا أحسادا شديدة قوية عظيمة وقديمة، فيهم يا ربنا سوءا عظيما، فيهم يا ربنا شرا مستطيرا، فيهم يا ربنا وقنا أجمعين ضيق الصدور وشتات الأمور. الله أكبر الله يا ربنا أمنا وإيمانا، يا ربنا صحة وسكينة وطمانينة، يا ربنا توفيقا باهرا، يا ربنا توفيقا عظيما، يا ربنا رعاية منك يا ربنا، يا ربنا حفظا منك لنا أجمعين يا ربنا. الله أكبر. فما آتاني الله خير مما آتاكم، اقر يا ربنا حسدا فيه وفيها يا ربنا، اقر يا ربنا هذه العيون، اقرها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اقرها يا ربنا قوية، اقرها يا ربنا متينة، اقرها يا ربنا مسلسلة في الرأس وفي سائر الجسد وفي البيت وفي البلد وفي الوالد وفي الولد، اقلها يا ربنا عيونا، اقلها يا ربنا احسادا، اقلها يا ربنا انفسا، اقلها يا ربنا عقادا. فما آتاني الله خير مما آتاكم، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، آتاهم الله من فضله، فما آتاني الله خير مما آتاكم. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرجه يا ربنا من الراس والجسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذه العيون، اللهم اطر يا ربنا اثر هذه الانفس، اللهم يا ربنا اطر اخطارها، اطر يا ربنا اخطارها، اطر يا ربنا اخطارها، اطر يا ربنا ضرها، اطر يا ربنا شرها في الراس وفي الجسد وعلى الحظ والنصيب وفي البيت وفي البلد وفي الوالد وفي الولد. الله أكبر. اقره يا ربنا بحولك، اقره يا ربنا بقوتك، بطل ما كانوا يعملون. فما آتاني الله خير مما بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقر يا ربنا ما عملوا سحرا عظيما وحسدا حسدا شديدا وحقدا حقدا دفينا وعيونا عيونا لامة وعقدا عقدا وأنفسا خبيثا أبطلها يا ربنا كلها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقر يا ربنا ما عملوه اقر يا ربنا ما فعلوه اقر يا ربنا ما صنعوه اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذا الحقد اقر يا ربنا هذه العين الله أكبر اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذا الحقد اقر يا ربنا هذه العيون اقرها يا ربنا من الرأس والجسد اقرها يا ربنا من الحظ والنصيب اقرها يا ربنا من البيت والبلد اقرها يا ربنا من مقر العمل اقرها يا ربنا ابطلها من الوالد والولد الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فما آتاني الله خير مما آتاكم اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذا الحقد اقر يا ربنا هذا الغل اقر يا ربنا هذا الغل عليهم اقر يا ربنا هذا الحسد فيهم وعليهم وبينهم اقر يا ربنا هذه العيون اقرها يا ربنا ابطلها اقرها يا ربنا كافرة اقرها يا ربنا حاطمة اقرها يا ربنا قاتلة اقرها يا ربنا ممرضة الله أكبر فما آتاني الله خير خير مما آتاكم اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذا الحقد اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذا الحقد اقر يا ربنا هذا الغلة اقره يا ربنا فيهم اقره يا ربنا عليهم اقره يا ربنا من حولهم اقره يا ربنا قويا اضعفه يا ربنا قويا اللهم اقره يا ربنا ابطله اقره يا ربنا ابطله اضعفه يا ربنا قويا اقطعه يا ربنا متصلا اقهره يا ربنا مجمدا ازعه يا ربنا مثبتا اقلعه يا ربنا محتما بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذا الحقد اقر يا ربنا هذه العين اقر يا ربنا هذا الضر اقر يا ربنا هذا البلاء اقر يا ربنا الاعداء اقر يا ربنا الاعداء اقر يا ربنا الضراء اقر يا ربنا الضراء اقر يا ربنا الاعداء اقر يا ربنا العقاد اقر يا ربنا العقاد يا ربنا يا واحد يا صمد اقر يا ربنا هذه العقاد احلها يا واحد يا صمد احلها من الراس ومن الجسد احلها يا ربنا من الوالد والولد احلها يا ربنا من البيت والبلد احلها يا ربنا من مقر العمل احلها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه العقاد على الخوف على الخوف على الرهبة والخشية يا ربنا وعلى الضر يا ربنا وعلى الوجل يا ربنا وعلى الحظ الرديء يا ربنا احل يا ربنا هذه العقاد على الأمراض والأدواء والأسقام الله أكبر بطل ما كانوا يعملون فما آتاني الله خير خير مما آتاكم بسم الله بسم الله بسم الله وبالله وبالله وإلى الله ومع الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اقض يا ربنا هذه الأحساد اقضها يا واحد يا قهار اللهم اقض يا ربنا هذه الأحساد اقضها يا رب العباد اللهم اقضها يا رب العباد اللهم اقض يا ربنا هذه الأحساد اقضها يا ربنا